بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنه لمن دواعي الفرح والسرور والنشوة والحبور في هذه الليلة المباركة أن نستقبل شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله ابن صفيق القاسم الظفيري حفظه الله وسعد الله في الدارين أن يلقي محاضرة لإخوانه بمدينة ابن أحمد أقليم الصافة المغربية والمسلمين عامة بعنوان العبادات المشروعة مع وباء كورونا، عافانا وعافاكم الله. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا ومنصورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه يسعدني في هذه الليلة أن أكون مع إخواننا أهل المغرب وسائر المستمعين في هذه الإذاعة المباركة السلفية التونسية المباركة، نتذاكر اتباعا لأمر ربنا عز وجل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب التناصح والتعاون على البر والتقوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، كما نسأله أن يستعملنا في طاعته. إخواني، كما تعلمون وتشاهدون ما أصاب العالم في رمته هذه الجائحة وهذا الوباء، وإن المسلم يسير وفق شرع الله الذي أنزله الله عز وجل في غاية من الحكمة، فإن أوامر الله عز وجل الشرعية والقدرية هي في غاية الحكمة والعلم والرحمة للعباد، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكما قال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله عز وجل قد أكمل الدين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أكمله من جميع الجوانب عقيدة وعبادة وتشريعا، فمن تمسك بهذا الإسلام وهذا الدين العظيم وامتثل أوامره العقدية والتعبدية نجا وسعد وأفلح، ومن لم يؤمن بالإسلام ويعمل بتشريعاته فإنه يضل ويشقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن تمسك بالكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إخواني، إن كل ما يحصل في الكون إنما هو بتقدير الله عز وجل، وهذه هي أول الأمور الواجبة على المسلم، بأن يتعبد الله عز وجل عند نزول المصائب، فإن المصائب هي بتقدير الله عز وجل، فقد كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في السنة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب يا ربي؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فعلى المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر، ويعلم علم اليقين بأن ما يحصل في الكون من مصائب إنما هو بتقدير الله عز وجل، وهذا من الإيمان بالربوبية، فإن الإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان بتوحيد الربوبية. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب كتبها الله عز وجل وجعل لها أسبابا، كما قال الله عز وجل أيضا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يعتقد لأن ما حصل أو ما يحصل على الإنسان في هذا الكون من مصائب في تقدير الله عز وجل فيؤمن بذلك سيشرح الله عز وجل صدره. وعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر من دلائل حكمة الله عز وجل ورحمته، فإن العبد إذا علم أن كل ما يحصل في هذا الكون هو بتقدير الله عز وجل وتدبيره وأمره الكوني، فإنه ينشرح الصدر ويطمئن الباء ويطمئن قلبه، لأنه يعلم أن كل ما يحصل في هذا الكون هو بمشيئة الله وعلمه وتقديره، ويعلم وهو يعلم بأن الذي يقدر هو الرحمن سبحانه وتعالى الموصوف بالحكمة والرحمة والرأفة للعباد. فإن الله خلق الخلق وهو الذي يدبرهم، وربنا رحيم حليم حكيم يربي عباده فيما فيه منفعة لهم، فإنه لما خلقهم وأمرهم بعبادته لم يتركهم هملا، بل شرع لهم تشريعات للعمل بها تطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم. ولو نظرنا إلى من لم يؤمنوا بالقضاء والقدر ماذا يحصل لهم عند المصائب من انتحار وقتل النفس، لماذا؟ لأنه ليس لديهم من الإيمان بالقضاء والقدر ما يجعلهم مطمئني البال منشرحي الصدر. ولهذا يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه الوليد: يا بني اعلم أنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، كما قال لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يصعوك بشيء لم يصعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا إخواني، إن أول ما ينبغي استحضاره عند المسلم أن يؤمن بأن هذا الذي اجتاح العالم هو بتقدير الله عز وجل، ورب العالمين لا يقدر شيئا عبثا، وإنما لحكمة ولغاية الحكمة والتي ينتج عنها الغايات السامية للعباد والبلاد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى لبعض الحكم من المصائب التي يقدرها عز وجل، من ذلكم الاتعاظ والاعتبار، وهذه هي العبادة الثانية التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن يستشعرها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا لما جاء أمرنا وتقديرنا على العباد من المصائب ومن السراء والضراء تضرعوا، أي تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالشيطان يسعى أن يصد الناس عن الاتعاظ والاعتبار بآيات الله التي يرسلها رحمة بالعباد، ليدخلهم في النار وليزين لهم أعمالهم من المعاصي والسيئات التي كانت هي سببا للمصائب. فعلى المسلم أن يستشعر هذه العبادة وأن يتعظ ويعتبر، فإن ذلك هو المقصد والحكمة من تقادير الله عز وجل، وبالتالي يطمئن قلب المسلم ويرتاح باله بما كتبه الله عز وجل، فإنه يعلم أن الله رحيم حكيم عليم لا يقدر العباد إلا ما فيه تربية لهم وإصلاح لحالهم. فإذا تعظ العباد وعلموا أن هذه الجوائح وهذه الابتلاءات هي من الله عز وجل بسبب الذنوب والمعاصي، فإنهم ينيبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويستغفروا الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور أيضا التعبدية التي يجب على المسلم أن يستحضرها الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم يصبر على أقدار الله، فإن الصبر على أقدار الله عز وجل هو أحد عناوين السعادة، فإن عنوان السعادة تكون بالشكر على النعم وبالصبر على البلاء والنقم وبحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه. فإذا أراد المسلم السعادة فإنه يكون جامعا لهذه الأمور الثلاث، صابرا على البلاء على أقدار الله، شاكرا لأنعم الله، مستغفرا تائبا من المعاصي. ونحن لو نظرنا اليوم إلى واقع العالم الإسلامي وقسنا ما عندهم من معتقدات ومن معاصي وأعمال وبعد عن شريعة الله عز وجل وعن تطبيقها في كل مجالات الحياة لرأينا العجب العجاب. الشرك قد عاد للعباد، فكثير من الناس اليوم تتعلق قلوبهم بالأصنام وبالقبور، وانتشرت الناس البدع وفعلت الكبائر من الزنا والاختلاط بين الرجال والنساء وشرب الخمور وأكل الربا، وكذلك من البعد عن تحكيم شريعة الله عز وجل. فتحاكم الناس وزيحت الشريعة الإسلامية عن كثير من بلاد المسلمين اليوم، وأصبحوا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية البشرية لا يتحاكمون إلى القرآن والسنة، وكثر فيهم الكبائر والمعاصي، وكثر فيهم التفريط في طاعات الله عز وجل، وخلت المساجد من روادها إلا من رحم الله. ولو نظرت إلى الجماهير التي تتبع المعاصي والفواحش والمنكرات والأغاني وقستهم على رواد المساجد لرأيت القليل القليل. انظر لصلاة الفجر عند المسلمين اليوم عندما كانت المساجد مفتوحة، تجد الرواد قليلا منهم، والكثير الكثير ينامون عن صلاة الفجر، وبعضهم لا يصلي إلا مع طلوع الشمس أو عند الذهاب إلى العمل، وهذا أمر خطير مما يغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك انظر لحال النساء من التبرج والاختلاط، كذلك ما انتشر في بعض البلدان من السحر والشعوذة إلى غير ذلك من المنكرات التي تغضب الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلمين حكاما ومحكومين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يراقبوا ربهم الذي خلقهم لعبادته وطاعته. فكل هذه المصائب سببها المعاصي والذنوب، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن الأمور التعبدية التي يجب على المسلم أن يستحضرها الاستغفار والتوبة. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والله عز وجل أوجب على العباد التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ورب العالمين يتودد لعباده جميعهم، ذكورهم وإناثهم، جنهم وإنسهم، حاكمهم ومحكومهم، مع أنه هو الغني سبحانه وتعالى. فيقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانظروا يا عباد الله إلى هذا الأمر الجليل، كيف رب العالمين يتودد لعباده ويطلب منهم التوبة والعودة، لأن الله لا يريد أن يعذب عباده. والله عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه سنة الله في عباده، أنهم إذا عصوا فإن الله عز وجل يؤدبهم ليعودوا ويرسل عليهم عقوباته حتى يعودوا إليه وحتى ينجوا من عذاب الآخرة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا عباد الله إذا أردنا أن يرفع الله هذه العقوبات وهذه المصائب وهذه الأمراض وهذه الأوبئة أن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله. كذلك من الأمور التعبدية المشروعة كثرة الصدقات، فإن كثرة الصدقات والتقرب إلى الله عز وجل بذلك من أسباب رفع البلاء والوباء. كذلك من العبادات المشروعة تقوية الرجاء والأمل بالله عز وجل وعدم اليأس والقنوط من رحمته، فإن الله عز وجل قد أدبنا في كتابه على ذلك. فانظروا عندما أخبرنا الله عز وجل بقصة يعقوب عندما فقد ابنيه، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فرجاء الله عز وجل عبادة، والتضرع إليه عبادة. وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومعنى قراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب ملؤها. فانظروا إلى رحمة الله، وهذا مما يقوي الرجاء بالإضافة إلى ما ذكرنا من قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالواجب على المسلم أن لا يأس من رحمة الله، بل عليه أن يقوي رجاءه بالله. انظروا ما أخبرنا الله عز وجل من قصة أيوب عليه السلام عندما أصابه مرض الجدري، وعندما فقد أبناءه وأمواله قبر على البلاء، ولم ييأس من رحمة الله وتضرع إلى الله، فرفع الله عز وجل البلاء عن أيوب عليه السلام. فالله عز وجل يذكر لنا قصص الأنبياء لنستعظ ونعتبر ونتأسى بهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ابتلاه الله عز وجل في التفاف المشركين من كل حدب وصوب، ولكنه لم يقطع الأمل بالله. انظروا لما هاجر ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكانا قد اختفيا في الغار، فالتف المشركون قريش حول الكهف الغار، فنظر إلى أقدامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله لو نظروا إلى أقدامهم لرعونا. فماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ذلك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ولما التف عليه المشركون في غزوة الأحزاب أخبر الله عز وجل عنه وعن صحابته الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله عز وجل أخبرنا عن أيوب عليه السلام وعن نبيه يونس وإسماعيل وإدريس وذي الكفل، قال عز وجل عنهم في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، ودنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن الواجب على المسلم أن يقوي رجاءه بالله وأن ينتظر الفرج من الله عز وجل، فإن انتظار الفرج عبادة، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. الله عز وجل يقوي في قلوبنا الرجاء وأن لا نقنط من رحمته، يهذبنا ويزكينا في كتابه. قال عز وجل إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. ومن الأمور المطلوبة التعبدية أيضا التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن لا يغفل عنها التضرع إلى الله عز وجل وأن يلجأ إلى الصلاة. انظروا كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا حجبه شيء لجأ إلى الصلاة. انظروا لما حصل الكسوف فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله عز وجل بذلك، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله، يتصرف الله فينا كما يريد الله عز وجل في ملكه ونحن إليه راجعون. المسلم يقوي رجاءه بالله ويصبر على أقدار الله، ولا يسخط الله عز وجل بالتعفف وباليأس من رحمة الله عز وجل. هذه أيها الإخوة بعض ما يستحضرني من العبادات المشروعة، سواء كانت العبادات القلبية أو الجوارح، عبادة الجوارح. وأعظم العبادات عبادة القلب من التوكل على الله والإيمان به حق الإيمان وقوة الرجاء بالله عز وجل وعدم القنوط من رحمته عز وجل. والواجب على المسلم أن يقوي هذه الجوانب وأن يقوي تضرعه لله عز وجل، كما أن عليه بذل الأسباب في التشافي من الأوبئة والوقاية منها، وهذا قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به في كثير من الأحاديث. تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء. كذلك عليه أن يبذل الأسباب في الوقاية من انتقال الأمراض والعدوى، وذلك باتباع توجيهات ولاة الأمر فيما وجهوا به ووضعوا فيه من أنظمة صحية تجنب الناس بإذن الله الوقوع في الوباء. فهذه كلمات إخواني أنصح نفسي بها وأذكر نفسي بها، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المعتبرين المستعظين من هذه المصائب وهذه التي يقدرها الله عز وجل، كما نسأله عز وجل أن يتوب علينا وأن يجعلنا من عباد الله التوابين المستغفرين الذين يتوبون إلى الله عز وجل. كذلك أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين عموما إلى دينهم ردا جميلا، وأسأله أن يرفع الله عز وجل هذا الوباء على المسلمين. أمين. حتى نعود إلى مساجدنا وبيوت الله عز وجل نعبد الله عز وجل. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك شيخنا عبد الله. فضيلة الشيخ عبد الله أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لبعض الشباب هداهم الله الذي يطعنون في الشيخ الفواز بن علي المدخلي حفظه الله ويتتبعون أخطاءه وينشرون ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تشهيرية بأخطاءه دون الرجوع إليه في ذلك أو سبق تنبيه، مع العلم الذي علمناه وعدناه من شيخ فواز حفظه الله سرعة الرجوع للحق فور تنبيه لأي زلة لسان أو خطأ في التعبير صدر منه، وما نصيحتكم إليهم وكيف التعامل منهم معهم جزاكم الله خيرا. نصيحتي للإخوة السلفيين عموما أن يسلكوا مسلك الرفق فيما بينهم والتناصح فيما بينهم، فالمسلم إلى المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. على الجميع أن يتناصحوا وأن يرفق بعضهم بعضا وأن يسلكوا فيما بينهم مسلك العلم والنصيحة والحكمة والرفق، وهذه وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنات كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والتشهير ليس من هدي سلفنا الصالح، والسعي في تفريق أهل السنة ليس من خصال أهل الإيمان وأهل العلم، والواجب على الجميع أن يرجعوا إلى العلماء ويتناصحوا فيما بينهم. نعم. جزا الله شيخنا الدكتور عبد الله بن سلفيق الضفيري خير الجزاء، ووفقه على هذه الكلمة العظيمة النافعة الماتعة، جعلها الله باقية في حياة شيخنا ونفعنا والناس بها، وجعلها من علم النافع الذي ينفعنا وينفع شيخنا ويشهد له بين يدي الله تعالى وثقل به دين بين يدي الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا مستمعين، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء، وحتى أن نلقاكم قريبا شيخنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم الله، جزاكم الله خيرا.